الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. نعم، أعد البيت. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. الودود اسم من أسماء الله، جاء في القرآن في موضعين: إن ربي رحيم ودود، وهو الغفور الودود. ودود صيغة مبالغة من المودة والود، كثير المحبة لأوليائه أو عظيم المحبة. وهو الغفور الودود، إن ربي رحيم ودود، فهو يحب ويحب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في المؤمنين وفي أوليائه الصالحين: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هو الذي جعل المؤمنين يحبونه، هو الذي جعل المحبة في قلوبهم، جعل محبته في قلوبهم، وثم أحبهم بحبه لحبهم له، فهو أنعم عليهم بالتوفيق لمحبته ثم أحبهم، ولهذا يقول: وجازاهم بحب ثاني. نعم. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. لكن يحب شكورهم لا لاحتياج منه للشكران والإيمان. نعم. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان. من أسماء الله الشكور، الذي يجزي على العمل القليل الأجر العظيم. كيف هو يضاعف الحسنات؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. نعم. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. نعم. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. نعم. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله سبحان ذي السلطان. لا إله إلا الله، تعالى لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، خلافا للمعتزلة الذين يوجبون عليه بعقولهم واجبات، ويوجبون عليه الأصلح، ويوجبون عليه إنفاذ الوعيد للكفار والعصاة، ويوجبون عليه ثواب المطيعين. لكن أهل السنة يقولون إنه نعم لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، كقوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد، وحق العباد على الله. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق الله والتوبة أوجبها الله على نفسه للتائبين، إنما التوبة على الله. وأوجب على نفسه أجر المهاجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فقد وقع أجره على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها خطأ موحد ربه الرحمن. في نسخة أحسنها إليك، اقرأ: من غير شرك بل من العصيان. إيش؟ من غير شرك بل من العصيان. ولا عندك؟ خطأ موحد ربه الرحمن. هذا قريب. نعم. وهو الغفور، فلو أتى بقرابها خطأ موحد ربه الرحمن، لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. هو واسع الغفران. نعم. من أسماء الله الغفور، وهذا كثير في القرآن، وكثيرا ما يأتي مقرونا بالرحيم، وفي معناه الغفار والغافر، غافر الذنب وغافر التوب، العزيز الغفار، وهو الغفور، وهي تسميها أهل اللغة صيغة مبالغة تدل على كثرة المغفرة وسعتها. نعم. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. من أسمائه التواب، إن الله التواب الرحيم في مواضع من القرآن، إنه هو التواب الرحيم. يقول ابن القيم: التوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده، وهو التوفيق للتوبة، هذا نوع، الله تعالى يوفق من شاء ليتوب. والنوع الثاني: قبوله التوبة ممن تاب. فالعبد إذا تاب فتوبته بين توبتين: توفيقه أولا للتوبة، ثم قبولها منه. أما الأولى فهي مقيدة بالمشيئة، يتوب الله على من شاء، يوفق للتوبة من شاء. وأما الثانية فوعد محقق، فمن تاب تاب الله عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأوجب على نفسه قبول توبة التائبين. إنما التوبة على الله، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. نعم. الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. لا إله إلا الله. الصمد اسم من أسماء الله، لم يأتي إلا في سورة الإخلاص التي هي صفة الرحمن، صفة الرب تعالى. الصمد، ومن معانيه الظاهرة أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وتقصده وتتوجه إليه، لا تلتفت إلى غيره. ومن معانيها أنه السيد الكامل في سؤدده، علما وحكمة وغنى وحلما. هو الكامل في جميع صفات الكمال. نعم. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. فهو من أسمائه القهار ومن أسمائه القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وكذلك الواحد القهار. فجميع المخلوقات ما مقهور بقدرته سبحانه. نعم. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. كأنه يقول إن هذا الوصف يستلزم إثبات الحياة والقدرة بالفعل. نعم. لو لم يكن، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. نعم. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان. من أسمائه الجبار، وله معاني أشار إليها ابن القيم، من جبر الكسر ومن معانيه العلو كما سيأتي، العلو العالي سبحانه وتعالى. يقول انه من قولهم نخلة جبارة كما سيأتي في الأبيات. نعم. عاد البيت وهو الجبار. أحسن. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. فيعود معنى الجبار إلى معنى القهار. نعم. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان. نعم. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فاتت. نعم فاتت. إيه؟ من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. يعني لا تتناولها الأيدي، النخلة العليا التي فاتت لكل بنان، فاتت بحيث لا تنالها الأيدي ولا تصل إليها لارتفاعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أوان. وهو الرشيد، فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران. وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله، والحكم بالميزان. فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. إن ربي على صراط مستقيم. يعني هو على الحق في أقواله وأفعاله، لا يقول إلا حقا ولا يفعل إلا حقا وعدلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. الملك القدوس السلام، هذه الأسماء جاءت متصلة. الملك أو القدوس السلام، فسروا القدوس بالطاهر والسلام بالسالم عن كل آفة ونقص وعيب. نعم. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. من أسمائه البر ومن صفاته البر إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. نعم. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل، فهو بر محسن مول الجميل ودائم الإحسان، وكذلك الوهاب من أوصافه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان، وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان. رزق القلوب، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، رزق ديني ورزق بدني. رزق ديني وهو رزق القلوب العلم والإيمان، ورزق تقوم به الأبدان من الأكل والشرب ونحن. نعم. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. يقول والثاني ولا الثالث؟ والثاني. آه. والثاني سوق القوت للأعضاء. سوق. أحسنت. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. بوزان يعني بتقدير وتدبير حكيم. نعم. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان. كان يشير إلى مسألة، وهو هل ما يعطاه الناس من الأرزاق حلال أو حرام، هل هو كله من الله؟ عند المعتزلة أن الحلال ليس من الله، ليس رزقا من الله، والصواب أن كل ما يعطاه الناس فهو من الله بمشيئته وتقديره وخلقه، كلها مخلوقة، كل ما يرزقه الناس من حلال وحرام هو خلق الله وواصل إليهم بمشيئته وتقديره وتدبيره، وله الحكمة البالغة. فالحلال رزق كوني وشرعي، والحرام رزق كوني فقط. نعم. والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني كان نقول إنه رزق كوني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. إلى هنا. نعم. أقرأ الشرح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهو الودود، هذا تفسير لاسميه الكريمين الودود والشكور، وقد ورد كل منهما في الكتاب العزيز. فالودود ورد مرة مقترنا باسمه الرحيم في قوله تعالى من سورة هود على لسان شعيب عليه السلام: ويا قوم يا قوم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وورد مرة أخرى مقترنا باسمه الغفور في قوله تعالى: وهو الغفور الودود. والودود مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فهو سبحانه الواد أي المحب لأنبيائه وملائكته وعباده الصالحين، وإما من فعول بمعنى مفعول، فهو سبحانه المودود والمحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم منه، ولا يمكن أن يعدلوا بمحبته غيره من جميع المحبوبات، لا في أصل المحبة ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. وهذا هو الواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة وغالبة لها، ويتعين أن تكون بقية المحاب تابعة لها. يقول العلامة الشيخ السعدي رحمه الله: ومحبة الله هي روح الأعمال، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منها المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب، وتهون عليهم المصائب وتهون عليهم المصائب، وتلذذ لهم مشقة الطاعات، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي عليها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله له على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه، التي هي أعظم المطالب، الإكثار من ذكره والثناء عليه، وكثرة الإنابة إليه، وقوة التوكل عليه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإخلاص له في القول والأفعال، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الشكور فورد كذلك مقترنا باسمه الغفور في قوله تعالى على لسان أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ومقترنا باسمه الحليم في قوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ومعنى الشكور الذي يتقبل أعمال عباده ويرضاها ويثيبهم عليها ويضاعفها لهم أضعافا كثيرة، على قدر إخلاصهم فيها وإتقانهم لها، كما قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقد ضرب الله في كتابه مثلا للنفقة التي تنفق في سبيله بحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال بعد ذلك: والله يضاعف لمن يشاء. إذانا بأن المضاعفة قد تتجاوز هذا القدر لمن يشاء. وفي الحديث الصحيح: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتلقاها بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل العظيم. فسبحان من وفق عباده المؤمنين لمرضاته، ثم شكرهم على ذلك بحسن ثوابه وجزيل عطائه منة منه وتفضلا لا حقا عليه واجبا، بل هو الذي أوجبه على نفسه جودا منه وكرما. وقال رحمه الله تعالى: قال أهل السنة والجماعة: إنه لا يجب على الله شيء، لأن الوجوب معناه أن أحدا أوجب عليه، وليس فوقه سبحانه من يوجب عليه شيئا. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع ولا عقاب العاصي، بل الثواب محض فضله وإحسانه، والعقاب محض عدله وحكمته، ولكنه هو سبحانه الذي يوجب على نفسه ما يشاء، فيصير واجبا عليه بمقتضى وعده الذي لا يخلف، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال المعتزلة بناء على أصولهم العقلية الفاسدة أنه يجب على الله عقلا إثابة المطيع وعقاب العاصي، بحيث لو لم يفعل لكان في زعمهم مذموما، فارتكبوا بذلك أكبر حماقة، حيث حكموا على ربهم بعقولهم وقاسوه على الحكام من خلقه، بل جرى العرف على أن الحاكم إذا عفى عن المسيء كان ذلك منه حسنة يستحق عليه المدح، وهو يوجبون على ربهم عقاب المذنب، بحيث لا يجوز منه العفو أصلا، لأن وعيده عندهم كوعده، كل منهما واجب التحقيق، وفاتهم أن القبيح هو خلف الوعد، وأما خلف الوعيد فكرم. وفاتهم أن القبيح هو خلف الوعد، وأما خلف الوعيد فكرم، كما قال الشاعر: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي أو موعدي. وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السنة في أنه ليس للعباد حق واجب على الله، وإنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه، ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة، فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال، فإذا توفر في عمل ما كان مقبولا بمقتضى وعده سبحانه إيجابه، واستحق صاحبه الأجر المقدر له، فهو إن عذب العباد فبعدله، فإنه لا يجزي على السيئة إلا سيئة مثلها، فإنه لا يجزي على السيئة إلا سيئة مثلها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن نعم وأثاب فبفضله، فله الحمد أولا وآخرا. وقال رحمه الله تعالى: وهو الغفور. ومن مسألة الوعد والوعيد، لا شك أن خلاف الوعيد بالعفو أنه محمود، والله تمدح بالعفو وتمدح بالمغفرة، ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الوعيد فيه تفصيل، أما وعيد المشركين فإنه لا يخلف بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما وعيد العصاة على المعاصي فإنه منوط بالمشيئة، فقد يحقق وعيده وقد يعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى. يعني الوعيد على المعاصي هذا منوط بالمشيئة، وأما الوعيد على الشرك فإنه لا يخلف، كما قال تعالى: لا يبدل القول لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه الغفور والتواب، ومعناهما متقاربان. فالغفور مبالغة من غافر، ومعناه الكثير الستر لذنوب عباده، مأخوذ من الغفر بمعنى الستر، ومنه سمي المغفر الذي يلبس على الرأس عند الحرب لأنه يسترها بمعنى الستر ويقيها من الضرب. وهو من أكثر الأسماء الحسنى ورودا في القرآن الكريم مطلقا في بعضها، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومقيدا في بعضها كقوله تعالى في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومذهب أهل السنة أن جميع الذنوب ما عدا الشرك يجوز أن يغفرها الله سبحانه ولو لم يتم منها صاحبها، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقول بأن المغفرة في الآية مقيدة بالتوبة من الذنب يلغي التقييد بالمشيئة، فإن الله قد وعد كل تائب بقبول توبته. وقول المؤلف رحمه الله: فلو أتى بقرابها إلى آخره، البيتين الأولين إشارة إلى قوله سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأما التواب فهو الكثير التوب بمعنى الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يتفعلون. وقال: غافر الذنب وقابل التوب. ولا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا ظهرت أمارات القيامة الصغرى بالغرغرة أو الكبرى بطلوع الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وتوبته سبحانه على عبده نوعان: أحدهما أنه يلهم عبده التوبة إليه ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفار والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها واستبدالها بعمل الصالحات. والثاني توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوح تجب ما قبلها، لقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال رحمه الله تعالى: قال صاحب النهاية: الصمد هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد، وقيل هو الدائم الباقي، وقيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي يصمد في الحوائج إليه أن يقصد. وهذا تفسير جامع لكل معاني هذا الاسم الكريم. وقد اختار المصنف اثنين من هذه التفسيرات لأنهما أشهر من غيرهما. أولهما أنه الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في جميع حاجاتها لكمال غناه وشدة فقرها إليه. والثاني أنه الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه فلا تشوبها شائبة نقص أصلا، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه إلى آخره. وقوله: ومن أسمائه سبحانه القهار، ولم يرد في القرآن إلا مقرونا باسمه الواحد، كقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام في خطابه لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وكقوله سبحانه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وكقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فدل هذا على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق وأنهم جميعا مقهورون تحت سلطانه، فهو سبحانه الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وجميع الخلق فقراء إليه عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وقاره تعالى لجميع خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره، إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. وقال رحمه الله تعالى قال صاحب النهاية في أسماء الله تعالى الجبار، ومعناه الذي يقهر العباد على ما أراد من أمر ونهي، يقال جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر، وقيل هو العالي فوق خلقه وفعال من أبنية المبالغة. ومنه قولهم نخلة جبارة وهي العظيمة التي تفوت يد المتناول، انتهى. وقال الراغب في المفردات أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر، يقال جبرته فانجبر واجتبر، وقد قيل جبرته فجبر. فأما في وصفه تعالى نحو العزيز الجبار المتكبر فقد قيل سمي بذلك من قولهم جبرت الفقير، لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه، وقيل لأنه يجبر الناس أن يقهرهم على ما يريده، انتهى. وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه الجبار ثلاثة معان كلها داخلة فيه بحيث يصح إرادتها منه. أحدها أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله، فكم جبر سبحانه من كثير، وأغنى من فقير، وأعز من ذليل، وأزال من شدة ويسر من عسير، وكم جبر من مصاب فوفقه للثبات والصبر، وأعاظه من مصابه أعظم الأجر. فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه. والمعنى أنه القهار الذي دان كل شيء لعظمته وخضع كل مخلوق لجبروته وعزته، فهو يجبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته، فلا يستطيعون الفكاك منه. والثالث أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه، فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه. وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي رحمه الله أن له معنى رابع، وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفء أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. هذا ليس معنى الجبار، هذا معنى المتكبر، فإن الله ذكر المتكبر بعده العزيز الجبار المتكبر. فنقل كلام السعدي في هذا الموضع كانه غير مناسب. نعم، هو أحسن كذا، قال ثلاثة ذكر أحدها ثم على طول مباشرة قال والثالث، مقصود أن نقل المعنى الذي ذكرها نسبة السعدي مناسب لاسمه المتكبر واضح. نعم، لا أقصد النوع الثاني الشيخ صليت، لأن هنا قال أحدها وذكر يعني الكلام ثم قال والثالث مباشرة. الثاني ما ذكر الثاني؟ لا ذكر الثاني بس مش بدون كلمة الثاني. قل إيه؟ أنت قرأته صحيح. قال رحمه الله تعالى ومن أسمائه سبحانه الحسيب، وهو بالمعنى العام الذي يكفي العباد جميع ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، فيوصل إليهم المنافع ويدفع عنهم المضار. وبالمعنى الأخص الذي يكفي عبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها. المعنى الثاني أنه القهار، دان كل شيء لعظمته، وخضع كل مخلوق لجبروته بها دينه ودنياه، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك عطف على الكاف في حسبك، أي حسبك ومن اتبعك الله، ولا يجوز عطفها على لفظ الجلالة، لأن الحسب بمعنى الكافي من خصائص الرب جل شأنه، لا يجوز أن يكون له ند فيها. ولهذا قال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله ورسوله، وجعل الحسب والرغبة لله عز وجل وحده، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فجعل الكفاية وهي بمعنى الحسب لله وحده، فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرا وباطنا، وقيامه بعبودية الله تعالى. ومن الحسيب أيضا أنه الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها، كما في قوله: إن الله كان على كل شيء حسيبا وكفى بالله حسيبا. وقال رحمه الله تعالى وهو الرشيد، قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لهذا الاسم الكريم: يعني أن الرشيد هو الذي قوله رشد وفعله كله رشد، وهو مرشد الحيران الضال، فيهديه إلى الصراط المستقيم بيانا وتعليما وتوفيقا. فالرشد الدال عليه اسم الرشيد، اسمه الرشيد، وصفه تعالى، والإرشاد لعباده فعله. فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان. وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المجتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أحسن منه حديثا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته في الأمر والنهي، وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد، بل لا حصول للرشاد بغيرها. فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. فيحصل به الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية. ويحصل بها الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس وتطهر القلوب وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل، وترغب عن كل ذميم رذيل. فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو ضال، ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثته للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدى المطلق. فكم هدى بفضله ضال وأرشد حائرا، وخصوصا من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه وعلم أنه المنفرد بالهداية. انتهى. وقال رحمه الله: ومن أسمائه سبحانه أنه العدل، وهو في الأصل مصدر وصف به للمبالغة، وصف به للمبالغة. وأصل العدل والمعادلة المساواة، يقال هذا عدل ذلك، وعديله أي نظيره ومساويه. وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا، فهي دائرة كلها بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة كما قدمنا. وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الهلاك والخزي في الدنيا، وما أعده لهم من العذاب المهين في الآخرة، فإنما فعل بهم ما يستحقونه، فإنه لا يأخذ إلا بذنب ولا يعذب إلا بعد إقامة الحجة. وأقواله كلها عدل، فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة وراجحة، ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة وراجحة. وكذلك حكمه بين عباده يوم فصل القضاء ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله وحكمه. وقال رحمه الله تعالى: هذا تفسير لاسميه الكريمين القدوس والسلام، ومعناهما متقاربان. فإن القدوس مأخوذ من قدس أو قدس قدس أحسن ذلك. ما أخذ من قدس بمعنى نزهه وأبعده عن السوء مع الإجلال والتعظيم. والسلام ما أخذ من السلامة فهو سبحانه السالم من مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله، فهو ضابط يضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم عن أن يكون ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو نديد أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة، كظن الجاهلية الذين يظنون به غير ما يليق بجلاله. فإذا قال العبد مثنيا على ربه سبحان الله أو تقدس الله أو تعالى الله كان مثنيا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. وقال رحمه الله تعالى: ومن أسمائه سبحانه البر والوهاب. أما البر فقد ورد ذكره مرة واحدة في القرآن في قوله: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر هو الموصوف بالبر وهو كثرة الخير والإحسان، فالبر وصفه سبحانه. وأثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين، وإحسانه سبحانه عام وخاص. فالعام هو المذكور في مثل قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ورحمتي وسعت كل شيء، فإنه يشترك فيه البر والفاجر، وأهل السماء وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم لا ينفك عنه موجود من الموجودات. وأما الخاص فهو رحمته التي كتبها للمتقين يرحمهم بها في الدنيا بالتوفيق للهداية والإيمان والأعمال الصالحة وصلاح أحوالهم كلها، ويرحمهم بها في الآخرة وينجيهم من عذاب السموم ويورثهم جنات النعيم. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأما الوهاب فقد ورد كثيرا في القرآن كقوله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وكقوله على لسان الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكقوله على لسان سليمان بن داود عليهم السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والوهاب مبالغة من واهب، وهو الكثير الهبات والعطايا التي يتقلب فيها أهل السماوات وأرضه والتي لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما بيده. وكذلك وقال صاحب النهاية في أسماء الله تعالى: الفتاح، هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده. وقيل معناه الحاكم بينهم، يقال فتح الحاكم بين الخصمين إذا فصل بينهما. والفاتح الحاكم، والفتاح من أبنية المبالغة، فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد. وفتحه تعالى نوعان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني فتحه بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو هدايته لعباده وشرعه لهم على ألسنة رسله جميع ما يحتاجون إليه ويستقيمون به على صراطه المستقيم. وأما فتحه الجزائي فهو فتحه لأنبيائه وأتباعهم بإكرامهم ونجاتهم وإهانة أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه بين الخلائق يوم القيامة حين يوفى كل إنسان جزاء عمله من خير أو شر. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى: وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي ينفتح بعنايته كل منغلق وبهدايته يكشف كل مشكل، ومفاتح الغيب والرزق كلها بيده، وهو الذي يفتح لعباده الطائفين خزائن جوده وكرمه ويفتح على أعدائه ضد ذلك, وذلك بفضله وعدله. وقال رحمه الله وذلك بفضله وعدله, لو قال بحكمه وعدله فتحه لأعدائه لا يقال بفضله, يقال بحكمه وعدله أو بحكمته وعدله. نعم صديق. وقال رحمه الله تعالى ومن أسمائه سبحانه الرزاق, وهو مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة, مأخوذ من الرزق من الرزق بفتح الراء الذي هو المصدر, وأما الرزق بكسرها فهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد, فمعنى الرزاق الكثير الرزق لعباده الذي لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين. والرزق كالخلق صفة من صفات الفعل, وهو شأن من شؤون ربوبيته عز وجل لا يصح أن ينسب إلى غيره, فلا يسمى غيره رازقا كما لا يسمى خالقا. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالأرزاق كلها بيد الله وحده, فهو خالق الأرزاق والمرتزقة وموصلها إليهم, وخالق أسباب التمتع بها, فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها, فهو موليها وواهبها. ورزقه تعالى لعباده نوعان. الشيخ كأنه غفل عن مثل قوله والله خير الرازقين وقوله فارزقوهم منه اكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالرزق يضاف إلى الله يعني خلقا وتقديرا وتدبيرا, ويضاف إلى المخلوق تسببا. فأولياء اليتامى وأولياء السفهاء يرزقونهم من أموالهم فارزقوهم منه يقولوا لهم قولا معروفا. وقال تعالى والله وهو خير الرازقين. فالرزق يضاف إلى العبد من حيث أنه سبب فيه ويجري وهو من الله, ما كل ما يصل إليك ولو على أيدي بعض الخلق فإنه بتدبير الله ومشيئته وتيسيره سبحانه وتعالى. فقول المؤلف إنه لا يضاف إلا إلى الله فيه ظهور من المؤلف عن ما جاء في القرآن من إضافة الرزق إلى من كان على يده. نعم. ورزقه تعالى لعباده نوعان عام وخاص. فالعام إيصاله لجمع خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم, فيسهل لهم سبيل الأرزاق ويدبرها في أجسامهم, ويسوق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت. فهذا عام للبر أو الفاجر والمسلم والكافر, بل للإنس والجن والحيوانات كلها. وهذا الرزق قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه, وقد يكون من الحرام, ولكنه يسمى رزقا بهذا الاعتبار الذي هو سوقه للأعضاء وهدايتها لامتصاصه والانتفاع به. فيصح أن يقال رزقها الله بهذا الاعتبار سواء ارتزق من حلال أم من حرام, وهذا يقال له مطلق الرزق. وأما النوع الثاني فهو الرزق المطلق أو الرزق الخاص, وهو النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة, وهو الذي يحصل على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو نوعان, أحدهما رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك, فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله, وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. والثاني رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه, فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذين يسألونه منه شامل للأمرين. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين. فإذا قال مثلا اللهم ارزقني أراد ما يصلح به قلبه من العلم والهدى, اللهم ارزقني إيمانا صادقا وعلما نافعا، هذا أطيب، هذا أطيب الرزق وأنفعه. أو اللهم ارزقه رزقا حلالا مباركا مما تصلح به، تصلح به أمر العبد في دينه ودنياه. نعم. اللهم ارزقني أراد ما يصلح به قلبه من العلم والهدى والمعرفة والإيمان، وما يصلح به بدنه من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعه تعتريه. وانتهى. انتهى أحسن. بعدها القيوم. اي نعم سيد. أحسنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف العلوم العلم بالله بأسمائه وصفاته، هذا أشرف العلوم وأفضل العلوم، العلم بأسماء الله وصفاته، وإجمالا معرفة العبد ربه، أفضل العلم هو معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: عبر الشبكة عند ختم القرآن والحصول على الإجازة ينتهي القارئ من سورة الناس ثم يقرأ الفاتحة وخمس آيات من البقرة، ويقولون هذا ارتحال من ختمة إلى ختمة حتى لا ينقطع، فما رأيكم بذلك؟ لا إله، هذا يحتاج إلى دليل. لا نقول إن هذا مشروع أنك إذا ختمت تذهب وتقرأ الفاتحة، لكن نعم مشروع أنك أيضا تقرأ، ما هو لازم على يعني في ساعة الختمة تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة وتبدأ بقراءة أخرى وتلاوة أخرى للقرآن في وقت آخر، تمام، يا هذا وهذا، لا تبدأ تشرع في ختمة أخرى في الحال أو بعد وقت، بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد يومين. نعم. أحسن الله إليكم، تقول السائلة عبر الشبكة: ما حكم بقاء المرأة مع زوجها الذي يرتكب الفواحش الزنا ويعترف لها بهذا ويقره على نفسه ويقول لها أنه يحب هذا وسيظل يفعله إلى أن يموت، مع العلم بأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويعتمر؟ صلى الله. ينبغي أن تقتلع منه، الخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، لا يليق أن تقيم مع هذا الفاجر المستخف بفعل الفاحشة، لا يليق بها، ولعله يكون سبب يجلب لها شر وبلاء. نعم. لما أن تختلع من تطلب منه، تطلب الطلاق ولو بالخلع، تتخلص منه، كيف تعيش مع هذا الفاجر؟ نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: يقول ترد على ألسنة بعض الناس قولهم أمر الله من يسعى، وقولهم عسى في الأمر خيرا. يسأل عن العبارات هذه، ما أدري الثانية عسى أن يكون خيرا، هذا من باب التفاؤل وحسن الظن بالله، عسى أن يكون خيرا إن شاء الله، هذا اللي وقع عسى أن يكون خيرا، من باب حسن الظن بالله ومن باب الرجاء، وعسى أن تكفروا شيئا وهو خير له. أما الجملة الأولى فلا أدري ماذا يقول في الأولى. الجملة الأولى غير واضحة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل تارك الصلاة إذا تاب واستغفر تقبل أعماله ويخفف عنه العذاب؟ نعم، من تاب تاب الله عليه. الكافر إذا تاب، أكثر الناس إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بتارك الصلاة؟ المسلم الذي ترك الصلاة كثيرا أو قليلا، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب التوبة النصوح ندما وإقلاعا وعزما على ألا يعود. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: أرسل إلي أحدهم رسالة ونصها يقول: شغل عقلك وعش مع القرآن والأحاديث التي تنطبق مع الآيات فقط، ليس لكون البخاري ومسلم من رواها، أعرضها على كتاب الله أنت وعقلك، وليس كلام الشيوخ وتفسيراتهم حسب علمهم البسيط، لأنهم متبعين لمن قبلهم. فأريد أن أنصح هذا الشخص، فما الكلام المناسب له؟ قل له إن أهل العلم إن عقولهم أوفر من عقلك، وإيمانهم أكمل من إيمانك، وهذا الكلام فيه نوع إعجاب بالنفس واحتقار للكبار، وهذا لا يليق بالعاقل المتبصر. لأن هذا يدعوك أن تقدم آراءك واستحساناتك على آراء أهل العلم الذين فقهوا في دين الله ودلوا غيرهم واهتدى بهم من شاء الله من خلقه. لا، هذا كلام يجب اطراحه ورفضه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: توفي الوالد رحمه الله من 5 سنوات، ولم أكن أعلم بموضوع زكاة المال، وكذلك كنت غير مستقر في العمل، والآن أنا في وظيفة من عام 1438 ولم أخرج زكاة المال، وتم إخراج 2.5 تقريبا، فهل يجب علي دفع الزكاة عن السنين الماضية، علما بأني لا أستطيع حصر المبالغ حينها؟ اجتهد اجتهد في حساباتك في هذا التاريخ. من الممكن ان تراجع حسابك في الذي باسمك، تراجع لان في هذه السنين العام كان رصيدك كذا، والذي قبله كان رصيدك كذا، والذي قبله رصيدك كذا، ووازن الحساب متيسر، حسابات متيسر أن تعرف مالك في تركيا في هذه السنين. العام الماضي كان حسابك في 20,000 وهذا العام 10,000، تذكر العام الماضي 20,500 وفي هذا العام تذكي 10,250 وهكذا. لأن الزكاة هي دين عليك الآن، السنوات التي لم تخرج بها الزكاة بقيت الزكاة دينا عليك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هل من أسماء الله الساتر فحينما يحدث لأحدهم شيء يقول ساتر؟ الله هو لا شك أنه ساتر وستير وستار سبحانه وتعالى، لكن كونه اسم هذا يعني معانيها صحيحة، أنه ستار كثير ستر العباد، ويدخل في اسمه الغفور، لكنه هو الذي يستر. من ستر مسلما ستره الله، فهذا معنى صحيح إذا قال العبد يا ساتر يا الله، فهو معنى صحيح وإن لم يكن اسم من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم، تقول السائل عبر الشبكة: ما حكم رسم الشخصيات الخيالية؟ نعم. تقول: ما حكم رسم الشخصيات الخيالية؟ رسم الخيالات هذا فيه توهيم للناس وتضليل، توهمهم أن هذه حقيقة موجودة أو صورة موجودة وهي خيال، هذا في تضليل للناس أن هذا الشيء موجود وليس بموجود. ويمكن أن نسميه كذب أيضا، لأن الذي يرسم لا بد أن يقول هذا كذا أو كذا، إما حيوان أو جسم شيء موجود وليس بموجود. نعم. انتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.